سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك. سبحانك من إله عظيم، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا وعاف مبتلانا واقض ديوننا وفك قيد أسرانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم وبلغت التراق وقيل من راق وظنوا أنه الفراق. ارحمنا إذا التفت ساقنا بالساق، ارحمنا إذا تركنا الأهل والأصحاب، ارحمنا إذا نسي اسمنا ومحي رسمنا وتركنا وحدنا، ارحمنا إذا غسلونا وإذا كفنونا وإذا في التراب وضعونا لا منجي عندها سواك، لا راحم عندها سواك. نعوذ بك من وحشة القبر وظلمته. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى لا إله إلا الله وعلى خدمة الدين، واختم لنا حياتنا على الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.